الإباحة. الإباحة يجوز، يجوز لك أن تبارك أن تجمع بينهما. وأما الجمع الجواز بين هند ووقتها لا هذا لا ان تجمعوا غير لكن مثال اذا اللي جابه خذ من مالي درهما او دينار يعني يقول للتخيير للتخيير برضه ما لك ان تاخذ الا واحد منه كما انه لا يجوز لك ان تتزوج اجمعوا مع بعض هو هذا المثال خذ من مالي درهما او دينارا ما هو الذي يمنع ان نجمع بينهما هذا المثال الإنسان الذي خلينا هذا نحن ما نعلم المثال الصريح واحد ولكن إذا كان قليلا مالك أن تأخذ أن تأخذ اثنين تأخذ واحد قسم إنسان قال لك خذ من مالي دينار أو درهم أحللت لك درهما يعني كان يقول أحللت لك درهما أو دينارا أحللت لك درهما أو دينارا واحد منهم واحد منهم ما أما الجمع لهما ضفر ما في شيء ما قال إلا إذا قال خذهما إذا قال لك خذهما ما يحتاج أن يقول درهما أو دينارا قسم خير أبح قسم الجرى بحق تقسيم واتي بأو بمعنى التقسيم نحن الكلمة اسم أو فعل أو حرف ماذا هي؟ نعم بأو وأبهمي وأبهمي وآتي به من إبهام واشكر مثلا وإن أولياكم لعلى هدى وفي الضلال معلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه هم على الهدى نعم والمشركون على الضلال ولكن أبهما بهما وإن خبر خبر إن أو إياه كنا على هدى لا على هدى طيب يا شيخ كيف يعطف على علم قبل أن تستوي خبرها لا في بين المال أنت تحتاج إلى المال وأنت تجد اللي حملك على المال ذكره ابن مالك ابن مالك يا شيخ أسأل ذكره ذكره شيء نظر عنه ذكره ذكر ابن مالك لا هل هل لا يجوز لا ما قال لا يجوز هذا يعني دليل رد على ابن مالك بمعنى لا شيخ كما ذكر الدعاء على ابن مالك ابن مالك ما قال له ابن مالك ما قال له هذا معناه عطف الاسم المرفوع على اسم ان المنصوب هو الذي قال لك قبل بعد ان تكتب مع ان هذا كمان جاء اني وقيار نعم هكذا لا تقول أنتم فهمتم البيت غير ما كانت البيت وجاء أنتم رفوكا معطوفون على موصول إلا بعد أن تستكمل وهذا خارج عن ذلك أمسك واشكك واشكك وإياكم غير مرفوع منصوب هذا يجوز قبل الاستكمال وبعد الاستكمال وأما الرفع هو الذي ما عنده أجازه بعد الاستكمال أجازه وأجازه عند علماء الله استدلوا بها الله بريء من المشركين ورسوله نعم هذا بعد الاستكمال إني وخيار نعم خيار واشكو الإنسان يا شيخ نحويه هو القارئ هو النحوي في البداية هذا ولا في الثانية؟ نحن يدين قزازه أيوة أنا أسأل عن الكسائي هو النحوي وهو القارئ مفرق ولا نستدل بالآية ويستدل ويقول يا شيخ قرأ الكسائي قراء من القراء والله عندنا الكساء النحل هذا لا نحن نسأل هو نسأل الشيخ آخر قراءهم اللي يعرفون قراء نعم بسكوك ويضرابه بسكوك باسي بأول بسكوك باع زوج أو عمو إذا لم تريد ما أتوا وهم لا تجمعنا السكر أنت ويضرابوا ويضرابوا المطاطي بمعنى بج مثل ايش كانوا 80 أو زاد كانوا 80 يصير قيل ومنه قوله تعالى وارسلناه إلى 100,000 أو يزيدون هنا قالوا أو بمعنى بل يعني بل يزيدون وارسلناه في سورة الصفات قالوا جاء أو من الباب ويزيدون انتبه يا وهذا كمن له دليل كمن ولا تؤمنهم آثما أو كفورا أو هنا بمعنى الباب لا يجوز لك يعني طاعة الكافر ولا طاعة الأكل من أقول تعرف أي تستعمل أو للتخيير نحو خذ من مال درهما أو دينارا وللإباحة نحو جالس الحسنة أو ابن سيرين والفرق بين الإباحة والتخيير أن الإباحة لا تمنع الجمعة والتخيير يمنعه وللتقسيم نحو الكلمة اسم أو فعل أو حرف وللإبهام على السامع نحو جاء زيد أو عمرو إذا كنت عالما بالجاء منهما وقصدت الإبهام على السامع ومن قوله تعالى وإنا وإياكم لعلى هدى وفي ضلال مبين وللشك نحو جاء زيد أو عمرو إذا كنت شاكا بالجاء منهما وللإضراب كقوله ماذا ترى في عيال قد برمت بهم لم أحصى عدتهم إلا بعدادي كانوا 80 أو زادوا 8 لولا رجاؤك قد قتلت أولادي أي بل زادوا جوا زرمة وتسرع العشري وربما عاقبت الواو إذا لم يلفظ النطق للبس المنفذة ربما عقبت الواو تكون الواحد أو تكون بمعنى الواو والواو كمان تكون بمعنى هذا المعاقبة من المفاعلة مثال أو بمعنى الواو ولا تطع منهم آثما أو كفرا أنت حتما هنا بمعنى الواو ايش المقصود بقولهم واو الثمانية لا قمان يقول هذا في هذا روح واضي الثمانية بعضوكم ما يصبحون اترك عن الثمان لا لا اريد اعرفها يا شيخ لا سمعنا والله بيه الله لا تدخل الثمان ما يصبح هذا ليس فيه الثمانية ليس في هذا نحن عند حروف العصر امسكوا الثمانية ما هي الحروف العصر يا شيخ ليست من حروف العصر قد تستعمل أو بمعنى الواوي في معنى الثماني الثماني عند أمر اللبس كقوله جاء الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدري قد تستعمل أو بمعنى الواوي عند أمر اللبس كقوله جاء الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدري عمر بن عبد العزيز أو هناك بمعنى الواو وكانت الخلافة قدر الله ما هو بمعنى أو بمعنى السحر أيوة كانت له قدر ولا تطع من آثما أو كفورا أو حسب بمعنى الواو نعم ومثل أو في القصد إما الثانية بنحو إما ذي وإما النائية مثل أو في المعنى في القصد المعنى وفي الحرف لا في العطف وبعضهم قالوا في العطف ولكن راجع انه في المعنى يا إلا حروف لأن حرف العطف لا يسمى عنه. ها؟ واو هذا هي التي تصير العطف. وأما في الحكم تصيرها المعاني التي تصيرها حكم. مش معناه هو أنه في الحكم يعني في العمل. فظلت ما هندا غير ما أختها. أثارت إما هناك مثل التخيير. نعم. نعم. مش معناه هو أنه عاطفة. الحكم بس. وبعضهم قالوا عاطفة لكن لا. الشيء العطف لا يسمى. إما من بعده وإما. طيب إذا كانت ما هي عاطفة ماذا يعرف الاسم اللي بعدها؟ إذا كانت ما هي حرف عاطفة يعني حرف عاطفة ماذا يعرف الاسم اللي بعدها؟ باب الاسم اللي بعدها ماذا يعرف؟ لو عرف عاطفة العطف إنما يوفي للعطف باب ما هو أب إما إما لا توفي للتخيير إما أنت تقول تزوج هندا إما نعم وإما ولا إما فاطمة يعني تزوج هندا وإما أخرى وإما الواو العاطفة نعم بعضه ما في بنات ما فاطمة يا شيخ إيش نعرف إما حرف تفصيل فلا محل لها نعم لا عندهم عند من قال هذا لا تفصيل يعني أن إما المسبوقة بمثلها تفيد ما تفيده أو من التخير نحو خذ من مالي إما درهما وإما دينارا ولباحة نحو جالس إما حسنة وإما من الثيرين هي التي تفيدها هذا معنى في الصف وأما في العطف لا من ناحية في العطف لا يكون يقول لك إما هذا عاطفة اجتمع عطفان اجتمع عطفان العطف ترجح هذا ولا اللي قال انه عاطفه طيب اذا ما هو هذا يعني دائقه ممكن اذا قلنا حرف تفصيل ولا محل لها من الاعراب اليوم هذا هو تفصيل اذا قلنا اما حرف تفصيل هذه فيكون ليس لها محل من الاعراب لا ولا ليس له محل من الاعراب وكانت عاطفه نعم ليس له أيضا الحج يكون له ليس له محل ليس له محل والتقسيم نحو الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف والإبهام هو الشك نحو جاء إما زيد وإما عمرو وليست إما هذه عاطفة خلافا لبعضهم وذلك لدخول الواو عليها وحرف العطف لا يدخل على حرف العطف وأولي لكن نفيا أو نهيا ولا نداء أو أمرا أو إثباتا تلا وأولي لا من نفيا أو نهيا ولا وأولي لكن ولا أولي لكن نفيا أو نهيا لكن هذا تعطب بعد الأول تعطب بعد النفي وتعطب بعد النفي لا تكرم دينا لكن عمل أكرم هذا مثال النهي ومثال النفس ماذا أدل لكن عمل ولا تعطيك بعدها ثلاثة بعد النهي مثل لا زيد لا عمرو هذا حكي وتعطيك بعد الامر اكرم عمرا لا اكرم زيدا لا عمرو وتعطيك كمان في اثبات نحو جاء زيد لا عمرو نحو مكره اخاك لا بطل وهذا شيخ يا جاء يا زيد لا عمرو عمرو جسم الاتباع اللفظ على الحد يا زيد لا عمرو لا عمرو يصير باع اللف على المحل. نعم. أي إنما يعطف بلكن بعد النفي نحو ما ضربت زيدا لكن عمرا، وبعد النهي نحو لا تضرب زيدا لكن عمرا، ويعطف بلا بعد النداء نحو يا زيد لا عمرو، والأمر نحو اضرب زيدا لا عمرا، وبعد الإثبات نحو جاء زيد لا عمرو، ولا يعطف بلا بعد النفي نحو ما جاء زيد لا عمرو، ولا يعطف بلكن في الإثبات نحو جاء زيد لكن عمرو، وبل كلكن بعد مصحوبيها لم أكن في مربع خلفيها. هذه الناس الذين يدرسون مساجد الشعر يعرفوا هذه القواعد، بل كلكن بعد مصحوبيها لم أكن في مربع خلفيها، بل مثل ذلك بعد مصحوبيها. ما المراد بمصحوب الياسين؟ ما المراد بمصحوب النفي والنفي؟ ولكن تزيد عليه، تزيد بل على سين، مثل الياسين في أنها تعقد بعد النفي وتعقد بعد النفي، وتزيد معنى آخر. ها؟ وبل كلاسين بعد مصحوبيها تنأكل في مربع بلتيح. أعني جاوز لم أكن في مربع له. ها؟ لما؟ عايز تعتمدك حتى أكل عارف. ها؟ النبي يجاز ما قال بيقول. ها؟ لم حرف النبي يجاز ما قال. هاي أكون. مجنون؟ على وش تجنون؟ هاي. إيش بعده؟ تخديره وين الخبر؟ أكون في مربع بل فيها أكون. هذا أشجار المجرم، هذا متعلم جاي ولا جاي محذوف ليه؟ طيب بل فيها حرفة عاطفة فيهاء معطوف على ايه؟ على الدم يا مسكين. قول وين الخبر؟ المتعلق المنصب هذا هو الذي معطوف عليه فيها. لا لا أقول أربع هو الواجب على قوة الجزاء ليكو كمان هو ما قال ليكو من غلط كمان. لا ما في غلط على أخر على إيه فيها أكثر على مربع على مربعين أكبر معطف على مربعين هذا يسأل ولا هذا يعترف يجب فيها معطف على مربعين بل فيها أكبر مربعين بل فيها بالزوم بص لا تفيد العبد لكن لا تفيد العبد ما قال لك ابن مالك بعد الكلام معنا بعد الكلام بعد مصابيها تعطيه وتفيد النظام ولكن وفي العطف عاطفة روح معطوف عليه مدال لا تقول تخبير مبدا خير مربع المدور مدور في ايه لا أنا على متجر التمر هو على متجر أشياء أشياء أشياء أوه وين على متجر وين على متجر تمر يقول ممنوع من الصرف لماذا ما تجعل معطوف على متعلق في مربعين؟ لا متعلق في مربعين موصوف خبر كان. هذا هو موصوف؟ هذا مجروح. المعمول هذا هو الذي معطوف عليه. يعني. لا. ليش ما نعمل موصوف؟ نعم. إلا واحد يفتحه كان عدته. شيخ. لا تكون على رجل على غير مقصود كل ممنوع من الصف لأنها فيه حلة واحد تكون مقصودها ألف ثاني كمان ألف ثاني كمان يكون من مالك في الزكي فألف الثاني مطلقا منع فالفن الذي حواه كيف ما يحب وانتبه يا شكرا عبد الحميد يا أخي هذا أصير بالضرورة وأصير بطيهاهي أنصب هنا يقول تيهاها قصر قصر للضرورة وأصله تيهاها تيهاها تيهاها بالهمزة فإيش تيهاها وانقل بها للثاني حكم الأولي بالخبر المثبت والأمر الجلي تيهاها تيهاها ضرورة الشعر هذا موجود كثير لا همزة هذه الله انها تعطيك اجبار والامر وتعطيك كمان بعد الامر بخلاف ذاته اجبطوا هذه العرب الاول اجبطوا لكن لا تعطيك على الجبار ولا تعطيك الامر ولكن اذا امسك ولكن إذا عطفت إذا عطفت بيت ها في الإثبات تنقل بها حكم الأول الحكم الأول إلى الثاني إذا قلت جاء زيد بل عمرو أول ثبت الحكم وهو المسجد لزيد ولكن لما قلت بل عمرو نقلت الحكم وهو الذي هذا معنى قول ابن مالك وقل بها للثاني حكم الاول في الخبر المثبت والامر الجلي وكذلك اكرم عمرو اذا قلت اكرم عمرو بل زيد وين المقام الذي طلب منك كامل عمرو لا عمرا هذا عمرا على إذا قلت إذا كان الوالي بخادمه أعطي ولدي البنتي عشرة أو بنتي عشرة آلاف أول بعدين قال إيش بل خالد على التحقيق خالد هذا مسائل هذه الفرقة هذه ما وقفت إلا المدى. طيب هل هي للشك أو الإضراب؟ ما هو للشك بل هذا يعني دخلت هذا الحوخ وهو يعطى إلى من؟ يعطى. طيب ما فيها تكلف من أقول أعطي خالي ليش أقول بلدي؟ أقول لك هذا ما هو على إيه؟ الآن بطلت بلدي خالدا بعد قال بل عمر عمر هذا ولدي وين الذي خلق الوصية تجوز الوصية الوارثة الوصية الوارثة لا تجوز هذا معنى ولذلك أنا قلت لكم يعني انتبهوا بها وأما إذا كانت بعد النفس انتبهوا إذا كانت بعد النفس أو بخلاف ذلك توصلوا بل نقراض في الحكم ما أثبت من أبو ما جاء إذا قلت ما جاء أبي محمد بل عمرو ما جاء أبي بل عمرو الآن إيه الناس لهذا تخليه في محله شو سمعته بين الناس الناس لهذا وهو إيه عمرو وهو إيه المجيء شو سمعته المجيء هذا اللي جاء لما بعده لما بعده لقيادة ما قبل هذا بعد النفس وبعد النفي يا أخي هذه معاني لا بعد النفي والله الشيخ كده شوي ما جاء زيد بل عمرو أثبت المجيء لعمرو ونفاه عن زيد ونفيته عن زيد نعم لكن جاء لأن المجيء هذا ضد نفس المجيء بل نفيت عنه المجيء هل يختلف في حالة الإثبات؟ حالة الإثبات جاء لا أول هذا جاء أذن أثبت حكم ما نفلته عنه أثبت الحكم أنزل ثم بعد ذلك لما قلت بل عمل ناقلت الحكم هذا عنه إلى آخر هل جاء زيد مثلا؟ لا جاء زيد بل عمل ما جاء زيد لا قلت ما جاء زيد تثبت له ببل نقاض ما أثبته هو لما قبله بل جاء عمرو بل جاء عمرو لكن في حالة الإثبات جاء زيد بل عمرو من اللي جاء الحين كلهم جو ولا بس واحد اللي جاء ما جاء زيد بل عمرو لأن الحكم عدم المجيء ما نقلته أنا لو نقلته إليه عدم المجيء في الله وصار يا عمرو عدم النفس ولكن إثبات له ضد ما نفلته عنه ويخا من المعنى ما قام زيد بل قام عمرو لا تضرب زيدا بل اضرب عمرا يعني ما قام زيد نفيت نفسي نعم ما قام زيد انما قام عمرو زيد ما قام نعم انما الذي قام عمرو هذا هو زيد نفيت عنه القيام واثبته لعمر واضح هذا ما في شكل حالة الإثبات بس هل المجيء مثلا الاثنين ولا الواحد للواحد قام ولأول نفيت عنه هذا هذا لا في هذا بعد أول تنقل الثاني بل هم يشك منها بل هم منها عمر إذا بلش معه نريد أن نستفيد القرآن لا ما تستفيد أرسل تقول خلينا كل نقرأ القواعد خلينا نمسح يعطف ببل في النفي والنهي فتكون كلاكن في أنها تقرر حكم ما قبلها وتثبت نقيضه لما بعدها شوف هذه القاعدة له ما قام زيد بل عمرو ولا تضرب زيدا بل عمرو هذا في النهي فقررت النفي والنهي السابقين واثبت القيام لعمر والأمر في ضربه ويعطف بها في الخبر المثبت والأمر فتفيد الإضراب عن الأول وتنقل الحكم إلى الثاني حتى يصير الأول كأنه مسكوت عنه قام زيد بن عمرو واضرب زيدا بن عمرو الخبر المثبت والأمر نكتفي بهذا القدر إن شاء الله نعم إن على ضميري هذا صعب حكم جاي إن شاء الله. هذه قاعدة طويلة يا شيخ، بيتين هذا متصلان، قاعدة طويلة. أخرج طويلة يا شيخ، ويحتاج هذا عيا فيها. لا أخي ما هو طويل، ما هو طويل. أشكر أنت وزوجك الجنة و... فيها طويلة دقيقتان أو ثلاثة. بقي دقيقتان. لا أنت مخطئ، بقي عشر. لا ما تسمع لي. أنا ما عند ما أقيد حتى يؤذن.